يقول: ما حكم تقليم الأظافر في الحج والشخص متلبس بالإحرام؟ المشهور عند أهل العلم أن تقليم الأظافر في حال الإحرام لا يجوز، قياسا على تحريم الترفه بحلق شعر الرأس. وعلى هذا فعلى هذا القول، وهو قول جمهور أهل العلم، يجب عليه أن يبتعد عن تقليم أظافر اليدين وأظافر الرجلين.